كان يسوق سيارته في أوتوستراد في شارع سريع، وكان يأخذ مسرب من المسارب، ثم تجاوزت السيارة عن يمينه ودخلت أمامه ففطمت به وانقلبت السيارة، ثم توفي من هذه السيارة 3 رجال، وبقي 2 على قيد الحياة، وشهد أحدهم بأن السيارة المتجاوزة هي المخطئة لأنها تجاوزت السرعة، وسائقها أخطأ عندما وقف أمام السيارة التي ضربتها. فحكمت المحكمة بعد ذلك بأن الخطأ على السائق الذي قتل وليس على السائق الذي كان يسير على أقصى اليسار. فيسأل هذا السائق: هل هذا القتل الخطأ الذي وقع دون إرادته، هل هو يتحمل كفارته بأن يصوم 2 شهرين متتابعين عن كل نفس قتلت في هذا الحادث، أم أنه ليس عليه شيء طالما أن أحدهم شهد بأنه ليس عليه حق وأن المحكمة مرأته من ذلك؟ ثم استؤنفت القضية بعد ذلك مرة أخرى، وخرج حكم المحكمة في المرة الثانية مؤكدا لحكمها في المرة الأولى. مثل هذه قضية لا يمكن لأمثالنا من أن يحكم بحكم قاطع، لكن بناء على ما وصلت من حكم المحكمة فيبدو أن لا كفارة عليه ما دام يعتبر هو معتدى عليه. نعم. واضح؟ نعم. هذا هو. طيب لو كان الأمر غير ذلك، لو كان أنه معتدي وأخطأ هو عليه كفارة طبعا، عن كل نفس صيام 2 شهرين متتابعين، نعم، ولو تعدد الأنفس إلى 10، ولو بارك الله.